في صلاة التراويح وراء إمام واحد وأولئك، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون على أرضها. تشبث بهذه الكلمة القائلون بالبدعة الحسنة، تمسكوا بها لفظيا دون أن يرى النظر إلى ما قصد منها. قالوا أين عمر الخطاب؟ قال قد كل شيء أنه نعمة البدعة هذه. وثاني شيء قالها في صلاة التراويح ويتنفع على رسول الله السلام. وأقول بصراحة هنا حرمة للسنة وتعظيم لعمر كذبوا حين قالوا أن عمر أحدث هذا، كذبوا، إنما أن ذلك الرسول وعمر أحدث. فإنكم تعلمون الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج العشر الأخير من رمضان فصلى في المسجد فرآه بعض الصحابة فاقتدوا خلفه. ثاني يوم انتشر خبر صلاة الرسول في الليلة السابقة، فلما خرج الرسول في الليلة الثانية اللاحقة كثر المصلين خلفه. في الليلة الثالثة امتلأ المسجد. في الليلة الرابعة استمعوا كما كانوا سابقا في الليلة الثالثة وانتظروا حتى مل بعضهم، فأخذوا حصواء المسجد ويحصبون باب بيت الرسول عليه السلام بظن أن الرسول نائم يسيطر على النور، لكن الرسول كان يتواضع وكان عن عمد متأخرا عن الخروج. افتح الباب وخرج عليه مغضبا قائلا إنه لم يخف علي مكانكم هذا، إني عمدا صنعت أو تركت، إني خشيت أن تكتب عليكم معنى تكتب أي كفر. فصلوا أيها الناس من منزلكم فإن أفضل صلاة مرة في منزلكم الصبح. ثم مات عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول ولم يدرك رمضان الثاني. فهنا أول شيء الرسول سن صلاة التراويح معك، لكن ما تابع كما رأيتم خشيت أن تفرض عليه، وبوفاة الرسول عليه السلام تزول الخشية هذه، لأنه بوفاته تم الشريعة تراويح فرض لا وفرض، لأنه ما داوم الرسول عليه السلام عليها سيفرض في فرض. فجاء عمر وأحيا هذه السنة بعد أن زالت الخشية التي من أجلها ترك الرسول عليه السلام المواظبة عليها. وشيء ثاني أن أبا داود روى في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة العشاء في رمضان مع الإمام ثم قام معه كتب له قيام ليلة. إذا صلى العشاء مع الجماعة وصلى قيام رمضان مع الجماعة كأنه قام الليل كله. ففي هذا الحديث حظ على صلاة التراويح جماعة، فإذا أين البدعة اللي ابتدعها سيدنا عمر؟ ما ابتدع بها، بل الحقيقة هو أحيا سنة فعلها الرسول وحظ عليها بقوله. هنا يأتي سؤال طبيعي مثل ما استعجل صاحبنا الأخونا، ليش أبو بكر ما أحيا؟ نحن نقول هنا جوابين. الجواب الأول الذي نعتقده أن أبا بكر الصديق كانت مدة حياته قصيرة، سنتين ونصف لجعله التاريخ، سنتين ونصف. وثانيا كانت حياته مع قصر مدتها كانت مجهولة بانصرافه إلى محاربة أهل الردة، ويخشى على الإسلام أن يرجع القهقرة بسبب الردة التي يصيب بها بعض المسلمين في الجزيرة العربية. فكان هو مشغول بما هو أهم من أن يحيي السنة من السنن. لو أجمع المسلمون على تركها ما تكون قيام الساعة عليه، لأنه ما هو فرض عليه. فكيف داموا جنود جرار من المرتدين عن دينهم عم ينتشروا أراضي البلاد؟ ولذلك هو وجه كل همته لصد اعتداء هؤلاء وانتشار هؤلاء الوده فهو لم يكن متضررا بمثل جميع الاسلام. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني يعني ما خطر بالعروق الطبي الخاص. نحن بهم نعرف انه اخطا عمر ولا اصاب. اما ليش مثلا الشيخ يقوم في الليل والناس نيام انا ما اقوم، ليش ما اقوم وليش ما يقوم؟ الله هذا وفقه لما لم يوفق ازاي؟ لكن انا ما لي اهدي لاني ما ترك طريقه وهو ما هو مبتدع لانه عم يصلي قيام الليل ان شرع الكتاب لا ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم في بحثنا هنا مش نعرف ليش ما فعل ابو بكر، لا نعرف الذي فعله عمر هل هو بدع ولا سني. هذا هو بيت القصيد في الموضوع. فاذا عرفنا ليش ما فعل ابو بكر فوالله زياده علم ونور على نور. وما عرفنا ما نقص من خطوره البعث هذا وقوته واهميته في اطلاقا، لانه نحن نريد ان نثبت ان نرد على هؤلاء الذين يتهمون عمر الخطاب بانه ابتدع صلاه التراويح جماعه. حاشاه ان يبتدع صيام دين الله، وانما هو احيا سنه من سنن رسول الله صلاها ثلاث ليالي لنفسك ثم حض الناس على ان يصلوها مع الجماعه حين تزول الخشيه. فلما زالت خشيه وراد الرسول عليه السلام احيا عمر الخطاب. ياتي سؤال لما قال نعمة البدعة لأنها كانت مسروقة من قبل ما بين ترك الرسول لها وأجاؤه إياها مضى زمن ما يعرفوا أنها هكذا جماعة وإمام واحد. فهذه تسمى بدعة لغوية مش بدعة شرعية، لأن إذا قلنا هذه بدعة شرعية ردينا الأحاديث الصحيحة للرسول صلاها ورسول حض عليها، فهذه ليست بدعة شرعية وإنما سماها بدعة باعتبارها حدثت جديدا بعد انقطاعها من بعد ترك الرسول عليه السلام إياها رحمه الله ثلاثة أيام. هذا ما يحضرني من شبهات القائدين منها حسنة، وأنتم ترون بوضوح أنه لا شيء في هذه الأدلة مما يجوز التمسك به بضرب تلك النصوص القاطعة والقائلة بأن كل بدعة في الإسلام ضلالة. إنما هذه شبهات والجواب الحمد لله واضح، ولعل في هذا المقدار كفاية. نعم عليكم الحديث عليكم السؤال الأعظم. الحديث عليكم السؤال الأعظم حديث ضعيف إذا كان السؤال عن هذا فهذه ضعف الأرض عدد الركعات جاء في صحيح البخاري اولا ان السيده عائشه رضي الله عنها سئلت عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على أحد عشر ركعة. ثم جاء في موطا الإمام مالك وهو غير مالك في السنة الصحيح أن عمر الخطاب لما أمر أبي بن كعب أن يصلي الناس إماما أمره أن يصلي به أحد عشر ركعة. هذا الذي يتوسل بسنة عمر الخطاب نور على نور. أما ما يفعل الناس اليوم فهذا لا يعرض أو أصل بالسنة، وإنما حدث ذلك فيما بعد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يقول وخير الهدى في جنة عن كتابه، كتابه من كتابه، عن كتابه ولكن هذا يطعن في هذا الشيء. هذا بجنة بجنة على الشيء. نحن جماعة على دراسة كتاب الله ولكن ما يتخلقون الجميع أحلامهم وتخلقوا لأحلامهم ما وقع عليهم هذا مما كان اتخاذ عليهم. فكتاب تعلمون يقول خط الجزاج يقول لكها وذكر الاثنين من عام وذكر حتى من عام في الزاعة الإطفال وقناة رجل وهذا مع المؤمنين عادة مع الكثيرين ولكن أعتقد أن جماعة مهنة الثلاثين كما أتوقع جماعة بعد أولئك أن الرجال لا كانوا ينسكون المؤمنين لأنهم أمزاء بعض البعض فأريد أن أرجع إلى شيء ثاني لإخواننا لا يطعن بعض البعض يجنون الاثنين وعلى الفتنة قبل إذا لم يقل إذا أحسن كذلك فإن دائما التعديل في الأحسن فإن يدفع دائما يعني كان كتاب الحق لا تمر إذا ما نرى على ضلالته وبأنه جدع فعاد العناء مثله من عقوبة طاعة الله في مع ذلك التحديث الضبطية لأن طاعة على الجميع هذه الأمور جماعة جدع ضلالة لأن جماعتنا مع المتنورين يسمون الدين على وجه الصحيح ولكن مع الأسف لا يتخلقون تماما من الأسف. هذا يقول كل من يعني ذكر إخوانه في وجود العمل بالكتاب يكون عنه من يدعون الناس إلى قراءة الكتاب والسنة فهو مشكور على ذلك. لكن أقول بصراحة لا أدري ماذا تعني أنهم يختلفون أو يختلفون أو يطرد أو يطرد بعضهم بعضا أنا لا أعرف ماذا تعني أنت. لكن إن كان يوجد شيء من هذا فأولا كلامك واجب أن تذكر وتنصح وتنير وتصدق وثانيا يجب أن تعلم أن السلفيين ليسوا معصومين فإذا كانوا ليسوا معصومين فإذا أنا مثلا بهم دين الحياة مو معنى أنك أنت يعني أنت المخطئ هذا هو أنا المخطئ. فحينئذ يجب أن ننظر من هو المخطئ فننصحه مش ننصح اثنين لأنه أحدهما هو المخطئ. أنا أقول لك أنت عم تعطي نصيحة عامة أنا أنت عم تعطي نصيحة عامة إنه ما لازم يكون مختلفين في أحد الأمور لا يكون مختلفين لا لكن هذه النصيحة العامة لا تقدم ولا تقوم ولا تفيد فيها وإنما الذي يفيد أن نحقق قول الرسول عليه السلام انصر أهل سبيل الله قال يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال التحديد عن الظلم فذلك نفس الله او كما قال عليه السلام فاذا رايتني انا مختلف مع اخر وان كنت في حصان كما تطوع في الموضوع ما بكفي ان استوفي هذه المحاضره وعلى مال الناس كنت تظهر ما يمكن يكون فيه مكتوما تظهرين الى لا تعال عندي فلي تؤمن بالنقل من طاعه السلام انت الثلاثون وثلاثه هو انت الحق المستوى الحق المستوى وبترول عنه داخلي وبتحاسب تحاول بذلك لا لان هذه المعالجه اما تقلني وتقول له انت جماعه الثلاثين الذي تعمل الكتاب والسنه وكلنا ينتهينا ويعمل الكتاب والسنه لكن عندما يراقب الموضوع يمكن يرى عيني وانا لا اراه يمكن يرى عيني الثاني وهو لا يراه فاذا جئت من التعاون يا رسول الله ولا نستفي عن الله ولا عن الله انا ما بفضل كلام عام كلام عام ما بفضل انا مهني مين متعصب مين هو المتعصب وهذا يتعصب بهذا وهذا بهذا هذا النظام كذلك لماذا يمكن المحاكمة على بطل في القرى ولم تكن في إزمان العرض ما إلا تعالى ما في ذلك الله أمر في دين تعطينا أنه في حالنا هي كل هذا المطوع استمعنا هل احتفل الرسول عليه الصلاة بولادته كما احتفل الأوروبيون كل واحد منهم سيد ميلاده صار عمره 80 سنة يعمل عيد كل سنة يعمل عيد لا أخي لا أبنه لا زوجته هل فعل شيء من ذلك الرسول عليه الصلاة بالنفسه جواب لا كل المسلمين يقولون هذا هل احتفل أصحاب الرسول بولادته جواب لا أتباع الصحابة يعني التابعين جواب لا أتباع التابعين جواب لا لأن المسيدين لا لا وكان يدعى لهذا هذا أتباع الرسول عليه السلام نحو 40 سنة يعني القرون العديدة الصحابة للتابعين أتباعهم إذا ما أعظم الرسول عليه السلام إذا ما بحثوا إلى المسيدين هذا مش معقول أبدا طيب إذا هذا التعظيم من أين جاءوا به؟ لو كان تعظيم مشروعا لفعله الله وقت الصديق مع الرسول عمر وعثمان وعلي وبقية عشر مبشرين من الجنة وأصحاب البيعة تحت السيرة العظيمة ثم التابعين ثم العلم السيدين ما حصل على هذا ومن الغرائب العجائب أنه كل واحد من النبي ظالم أنه هو حنفي وهذا كافر وهذا مات وهذا عنده فإذا سألت أنت حنفي إني كتب على الخليفة أنه من تعظيم الرسول احتفال ميلاده يكتب لأنه صوفية وما حنفي ما تجيب النص من غير الحنفي أن هذا شرع ودين وعلاج وطاعة وتعظيم الرسول عليه السلام ما بجواب في تحسين الأهواء والعلاج كذلك يطالع المالك والشافعي والحنبلي لا أحد منهم يقول هل النص من له لأن لا يستطيع لأن هذا حدث بعد العلم كلهم الخلاصة فأي بدعة تحدث يختلف العلماء بلا حسنة ولا سيئة فهم يتفقون أنه حدث بعد أن يقول إذا أنت عزيز ولو كنت ما تعرف فيه ذلك اسمع هذا الحديث فعلمكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين هل لأنك من أي شيء مخفي أكبر أصغر الاحتفال بولد الرسول سنة وبدعة حسنة وما فيها شيء ولا أخر قال لي اسمعوا لن هي النبي قال لي يا حضر الشيخ هل احتفال أصحاب الرسول بولد الرسول إذا كان يخشى الله ولا يكذب على الله ورسوله يقول لك لا يا ما احتفل طيب التابعين أخي الصحابي التابعين من أجل المسلمين لا لا لا لا لا طيب شو رأيك على أن يجي على ما مثل هؤلاء السلام بكون أنا منحرف وعلى ضلال ولا بكون على الهوان بكون على الهوان نفسه رئيس وشو لأن السلام معه فعليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعده قد لا تستطيع أن تجادل لكن لما بيكون معك سلاح بترد على الأقل خصمك بتسقطه عند حدك ما دام الصحابي ما احتفلوا فنحن لا نحتفل ليه لأن الدين كامل فهذا حديث يؤيد الآية السابقة فعليه الصلاة وإنه من يأتيكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور احتفال بمولد الرسول عليه السلام من محدثات الأمور ولا لا؟ كل العلماء يقولوا نعم هذا من محدثات لأنه ما كان في زمن الرسول ولا زمن الصحابة ولا التابعين إذا نرجع إلى السنة وتمسك بما كان عليه الرسول عليه السلام والصحابة هذا دليل دليل ثاني من الحديث والثالث من الأئمة كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخطب في كل يوم جمعة وهذا من السنة التي تركها الخطباء الخطباء السنة الآتية تركوها وأحل محلها جمل صنفوها من عقولهم وتركوا ما جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام وما هو كان عليه الصلاة والسلام في كل يوم جمعة بعد أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهل له يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل يوم جمعة من بين هذه الخطبة لا بد أن يقول الرسول عليه السلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا أقول لكم بكل صراحة، لا بد في ناس هنا الآن حاضرين يمكن لأول مرة، وفي ناس حضروا مرة أو مرتين وثلاثة، وفي ناس حضروا عشرات المرات، وفي ناس صاروا 20 سنة عايشين معي. بلا تشبيه، إذا كان الرسول عليه السلام في كل خطبة جمعة يقول كل بدعة ضلالة كبرى في النار، أو وقت الدين خليعات مع الرسول عليه السلام حتى فارق الرسول عليه السلام الحياة، ماذا يبقى من هذا الكلام؟ وكل خطبة يكرر الرسول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يفهم أنه ممكن بدعة ضلالة ولا يفهم كل بدعة ضلالة؟ في إنسان يقول يفهم لا يفهم ممكن بدعة ضلالة، في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة، ممكن أحد يفهم هذا الكلام؟ أنا بقول أخواننا هذول، كم مرة ذكرت لكم كل بدعة ضلالة؟ شو فهمتوا مني؟ إنه مو كل بدعة ضلالة؟ معقول؟ نعم؟ لا هي بدعة، ما في؟ كيف فهموا؟ وهكذا أصحاب الرسول الأولى، نعم؟ شر الأمور، هكذا أصحاب الرسول الأولى، لأنه أولا الرسول يتكلم بلغته، وأنا أتكلم صحيح باللغة العربية، لكن أنا أصلي ألباني، فأين أنا وأين الرسول عليه السلام؟ فإذا كان أفصح الناس يتكلم بين يدي أفصح الناس وهم العرب وأفصحهم أبو بكر وعمر، فماذا تتصورون سيبقى مع هؤلاء الصحابة من تكرار الرسول عليه السلام على مسامعهم يوم الجمعة بصورة خاصة وفي مناسبات أخرى كوصيته في حديث الإرباط في مناسبة أخرى؟ ماذا يمكن أن يتصور أحدنا اليوم أن يفهم هؤلاء الصحابة من تكرار الرسول على مسامعهم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار؟ ممكن يفهموا لا، ممكن يفهموا ضلالة، وأن في بدعة ضلالة، مستحيل هذا تماما، مستحيل. لذلك هذا يؤكد لكم أن قول العلماء الذين ينصحون الأمة اليوم: ارجعوا لما كان عليه الرسول عليه السلام، خذوا دينكم كما مات عنه الرسول عليه السلام بدون زيادة ولا نقص، ليكونوا على هدى من ربكم وعلى نور. فهذا الحديث هو أيضا من جملة الأدلة التي تؤيد أن لا بدعة في الإسلام، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. وكما قلت الأمس القريب الرقة، هذا الحديث من حيث الترتيب العربي والكلية التي تطمنته كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، كقولي عن السلام: كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. هل يمكن لمسلم أن يقول ضربا لحديث الرسول في الصدر الرسول يقول كل مسكر الخمر هو يقول لا ليس كل مسكر الخمر؟ الرسول يقول كل مسكر الخمر، مسلم يقول لا ليس كل مسكر الخمر؟ تمام الحديث وكل خمر حرام هو يقول لا ليس كل خمر حرام؟ مستحيل يكون إنسان يعرف أن هذا حديث الرسول عليه السلام. نعم ممكن ما طرقتم هذا الحديث يتكلم باجتهاد من عنده فيبطئ، هذا ممكن، لكن هو يقرأ الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. تتخيلوا معي إنسان مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا يقول لا يا سيدي ليس كل مسكر خمر ولا كل خمر حرام؟ هذا أحد رجلين، إما جاهل فيعلم، وإما كافر لله ورسوله فيعامل بما يستحق من حظ الإسلام. كذلك هذا الذي يقول وهو يسمع الرسول عليه السلام يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وجود خلاف بكل بلادي بكل بروي، لا في بدعة جميلة في بدعة سيئة. طيب هذه الكلية التي كان يخطب فيها الرسول على رؤوس الأساس كل يوم جمعة كيف تعطلونها؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هو يقول لكم هكذا، فلماذا لا تستجيبون له؟ أنتم بدل ما تفضعوا له تريدون أن تخطئوا كلامه لعاداتكم وآرائكم. هذا دليل ثالث وهو قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يخطب بهذه الجملة في كل يوم معا. ليس هذا فقط، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد يعني مردود عليه مضروب وجهه بهذا الذي أحدثه. حديث صحيح البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. فكيف يقال لا هذه نعم بدعة ومحدثة لكن أنا أقبلها ولا أردها ورسول يحكم عليك بردها؟ الله أكبر. لولا أننا نعتقد أن بعض الناس لم تبلغهم هذه الأحاديث أو بلغتهم لكن لم يفهموها حق فهمها لقلت إن الذي يخالف هذه الأحاديث هو كافر غير قابل لكلام الرسول غير مؤمن به، لكن في احتمال أنه ما بلغ هذا الحديث فهو معيون، في احتمال أنه بلغ هذا الحديث لكن ما فهمه وحق الفهم، ولذلك فليس لنا إلا أن ندعو الله أن يهدي هؤلاء الناس الذين لا يلتفتون إلى أحاديث الرسول عليه السلام هذه ولا يعملون بها. قد يقول بعض الناس ممن يغلب عليه من جمود الفكر والتقليد المذهبي قد يقول طيب هؤلاء المسائل ما بيفهموا بيفهموا، طيب بس انت صاركم خطا انت عم تقرر وتقول هذا عام وما دخل التفصيل بس في هذا الكلام خطا. نقول نعم ممكن يكون ثاني انا خطا وزيد وبكر وداهي، فحديثكم ما بيصير من اقوال الصحابه والائمه الذين لا تستطيعون ان تلمزوهم ولا ان تغمزوا من قناتهم من علمهم وفهمهم. قد يقول قائل هذا رجل افضل مثل ما نسمع، هذا ما يتكلم من وراء ربيه ونسمع اشياء اشياء، اتركوا هذا الافضل، هذا كبير من اكابر الصحابه ومن علمائهم. عمر الخطاب كلنا يعرفه، ولده الذي هو من أصلح الصحابة وأجهدهم وعبدهم ومن أعلمهم عبد الله بن عمر الخطاب ماذا قال؟ قال مؤكدا لهذا العموم الذي أنا أؤكد لكم في قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، قال هو كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة فأين تذهبون؟ دخل الألمان في الموضوع. ابن عمر الخطاب يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، فاذهب إلى التحسين وأكد أن قول الرسول عليه السلام كل بدعة ضلالة هو نص عام كامل لكل بدعة ولو رآها الناس حسنة. هذا شيء. وشيء آخر من صحابي آخر ألا وهو زيفة بن يمان، زيفة بن يمان صاحب السر النبي عليه الصلاة والسلام، كان كان يقول كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، كل عبادة لم يتعبدها الصحابي أنت لا تتعبد الله بها. فماذا نفعل مثلا الالوف من البدع نتقرب بها الى الله بزعم انها بدع حسنه؟ اذا نحن طالبنا حجاج بن يمان الذي هو ايضا من كبار الصحابه وهو الذي اختص بحضور سر الرسول عليه السلام فيما يتعلق بمعرفته ومنافسيه في هذا الكلام. هذا حجاج بن يمان اذا ينتقي كلامه مع كلام ابن عمر أن كل بدعة ضلالة أدام الصحابة ما فعلوها فأنت لا تفعلوها. هذا ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العظيم. هذا رغما عن يتهمون المسلمين بالرجلية. نحن يقول هذا الأثر صحيح عن ابن مسعود يقول لنا كل رجعيين عتيقين عليكم بالأمر العتيق، يعني مسكوا بما كان عليه الرسول ولا زيادة، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. ثم ما كفيتم؟ الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني أغناكم عن اتباع الدين لأنه أعطاكم دين كامل. اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العظيم. هذا ابن مسعود الذي قال هذه القولة وتكلم بهذه الكلمة. اسمعوا هذه القصة التي وقعت له في زمانه. كان بفضله وعلمه يؤتى إلى داره، كان الناس كل يوم صباحا يأتون إلى داره ينتظرون خروجه ليصحبوه إلى المسجد لعلهم يستفيدون منه فائدة. جاء ذات الصباح أبو موسى الأشعري فوجد الناس ينتظرونه، أي ينتظرون أن يشوفوه، فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن كنيت عبد الله بن مسعود. قالوا لا. فجلس حتى خرج. قال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله ولم أرى إلا خيرا. لاحظوا هنا النكتة، شيئا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. كيف لم يرى إلا خير ومع ذلك أنكره؟ حبيب. قال له ماذا رأيت؟ قال فقد تراه، رأيت في المسجد أناسا خلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود أفلا أنكرت عليهم؟ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال لا، انتظار أمر أو انتظار رأي. فرجع ابن مسعود إلى الدار وخرج متلثما لا يظهر منه إلا عيناه. ثم انطلق إلى المسجد فوقف على الحرفات فرأى ما وصف له موسى، فأزاح لسان عن وجهه وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبل، وهذه آنيته لم تفتر، والذي نفسي بيده أنكم لأهدى من أمة محمد أو إنكم تمسكون بذنب ضلالة. معنى هذا الكلام يقول المسعود ما أسرع خلافكم، العهد بالرسول قريب ما مضى عليه يسر ولا يسر، هذه ثيابه كما هي لم تبنى لم تبلى، وهذه آنيته كما هي لم تكتر، ما قال لكم أن تضلوا يمين ويسارا وأن تحدثوا هذه البدع، والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد، يعني أصحاب محمد الذين هو منهم، واحد من ثنتين، لا أنتم أهدى من صحابة الرسول عليه السلام الذين أنا منهم واحد منهم، أو الأخرى أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة، ما قال لهم متمسكون بضلالة وإنما بذنب ضلالة تبكيتا لهم فيما أحدثوا في دين الله عز وجل وأدخلوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا الإنسان اعتقادي وهذا الإنسان كل الذين ابتلوا باتباع بعض الطرق وبعض المشايخ المتجاهلين فجل هؤلاء الأتباع نفوسهم صافية نواياهم طيبة يظنون أن هؤلاء يدلونهم على الخير ويدلونهم على السنة لكنهم يظنونهم. فقالوا لما المسؤول مكتهم من ذلك الكلام عادوا إلى أنفسهم فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، صحيح ما أردنا إلا الخير. فأجابهم بالحكمة البالغة قال وكم من مريد من الخير لا يصيب، وكم من مريد من الخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني لا يصل الإيمان إلى قلوبهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. يقول المسعود رضي الله عنه وأرضاه مبينا لهؤلاء الناس الذين ابتدعوا بدين الله أن الأمر ليس بمقصد الحسن فقط، ومن هنا يخطئ كثير من الناس لأن أخلوك ريت طيب يأتي إلى الميت ينادي من دون الله بيجي الشيخ الضال لما بيسمع الشيخ عما يهدي بيقول اتركوا يا سيدي ريت طيب سألوا يعتقد أن هذا الميت بينفع الضر لكن هذا عم يشيخ عم يقول يا بعد يا رسلي يا كتب جميل أبا عزيني أو لا أخذ هذا ضلال. فهنا المسعود جدت النظر لهذه الحقيقة وهي لا يكفي أن يكون قصد الإنسان حسن، يجب أن يكون مقرونا مع القصد الحسن العمل الحسن. الرسول عليه السلام يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لو رأيت رجلا جالسا على قبر أي قبر قبر مسلم مسلم عادي يقول له لا تجلس على القبر يا أخي رسول الله عن هذا قال له والله يا أخي أنا رجال تعبان أنا من يخاطب بهذا المسلم الميت مسلم جالس على القبر أنا تعبان هل يسمع منه هذا الكلام؟ لا، لأنه رسول يقول لا تجلس على القبر فأنت دبر حالك وعلى حساب الميت ريح حالك اترك لا تجلس. فيجب ان يكون العمل حسنا ايضا مشروعا مثل نية حسنة تمام الحديث لا تجلسوا عن القبور ولا تصلوا اليها. فاذا رايت انسان يصلي الى قبر انهه، فاذا قال لك يا سيدي طيب انا مالي قاصد الميت انا قاصد رب العالمين بس بقصد التبرك فيه ووقع في الشيء اللي فر منه ولا يحس ولا يدعو نفسه لكن هكذا قنعوا انه نيته سيئه، نيتك طيب وقلبك صافي لكن عملك سيء لانك خالفت الرسول. الرسول عليه السلام قال لك لا تصلي الى القبر فانت عم تصلي القبر، فحسن عملك مثل ما انت بتزعم انك محسن ايه نيتك. هكذا ابن مسعود يقول لهؤلاء الذين قالوا ما اردنا الخير، فكان الجواب وكم مريد الخير لا يصيبه. واحد جاهد بدل ما يطلع بالطائره يسافر الى جده ومنها هو بيطلع بالسياره بيروح لمكه بيقطع بالطائره ليسافر الى باريس او لندن. انت فايز هذا ما راح لانه الحج من هنا هو بيروح هذيك الناحيه، فهو سلك الطريق اللي ما بيوصله إلى مرضاة الله عز وجل. كم من مريد للخير لا يصيبه

أنا أصلي معك على رسول عليه السلام، لكن هو يتعلمنا رسول عليه السلام، فكان شو علمنا؟ قول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. ماذا فعل ابن عمر هنا؟ ابن عمر فعل هنا كما يفعل بعض إخواننا من أهل السنة حينما يسمعون المؤذن بعد ما بينتهي من الأذان، الله صلى الله عليه وسلم يستأنف إخوانه أطول من الأذان، يبدأ يصلي على رسول بزعمه هو. فهذا السني يعرف ما هي زيادة ليست من الأذان، لكن ما عنده أسلوب من عمر. أسلوب من عمر ما شفته شلون دخل معه، قال له أنا مش حكايتك، أنت شو قلت؟ الحمد لله والصلاة على رسول الله. أنا بقول مثل حكايتك، الحمد لله والصلاة على رسول الله. لكن كثير من أخواننا ما عندنا أسلوب، هذا أولا هبة ويحتاج إلى علم. فبيسمع أحد أخواننا المؤذن هذا بيزيد على أذان أخوانات نشاط قديم جدا، بيقول له زين لا تصلي على رجول، هذا بيجي يحكي عنه أنه هذا أنكر الصلاة على رجول، وبيقع في الفتنة لا نهاية لها. والحقيقة أنه هذا السن لو أنكر الصلاة على رسول كفر، لأنه الصلاة على رسول مذكورة في القرآن كما سمعتم، لكن هو ما عارف يحكي له، ما عارف يبين له، يقول له يا أخي الصلاة على رسول جاء ذكرها في القرآن، جاء الحظ عليها في حديث الرسول عليه السلام، لكن مو هيك أذن بلالي، الرسول علم بلالي أذن، مو هيك علمه، ما هي الأسلوب تقع المشاكل هذه الكتاب، فعلمنا هذا هو المشكلة. فالشاهد ابن عمر علمنا هذا الأسلوب أنه أنا بقول مثلك الحمد لله والصلاة على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. فماذا أخطأ هذا الرجل الذي عطس صلى؟ جماهير الذين يقولون في بدعة حسنة ما تفشي أنه هذا أخطأ، شو أخطأ؟ صلى رسول، صلى رسول خطأ؟ أعوذ بالله. لكن الذين يقولون كل بدعة ضلالة مثل ابن عمر ونحن تبع له، يقولوا أخطأ. شو وجه الخطأ؟ وجه الخطأ أنه وضع العبادة في غير محلها. هلا لو رجل جلس في التشهد وعقله زين له الفلسفة الآتية، يا ترى الفاتحة أفضل ولا تحيات لله والصلاة والطيبات أفضل؟ في حدا بيقول تحيات أفضل من الحمد؟ لا، في بعض الدعوة الصحيحة طلعت مع الفلسفة الآتية، ما دام الفاتحة أفضل من التحيات لله فأنا ليش بقى التحيات والتشهد؟ خليني أقرأ الفاتحة. في حدا من المسلمين حتى اللي يقول في الإسلام الحسنة يقول هذا أصاب؟ لا أحد يقولها. ليه؟ لأنه الفاتحة الشارع وضعها في القيام، والتشهد وضعها في القعود. فلما بيجي الإنسان يتفلسف ويقلب الحقائق الشرعية فهو يحدث شيء جديد، فيأتي الحديث يقول له من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إنسان يأتي إلى التشهد كما جاءنا عن الرسول عليه السلام فبيدخل هو جمل من عنده، مثلا تشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات الآخرين، هو شو بيقول؟ التحيات لله سبحانه وتعالى. كفر في هذا الإذان؟ ما كفر. ذم رب العالمين وطعن فيه ولا إيه؟ مجده مجده. لكن أحسن أم أساء؟ أساء. ليه؟ لأنه ازداد شيء ما جاء به الرسول الذي قال قولوا إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله إلى آخره، التحيات لله سبحانه وتعالى، والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله عز وجل وبركاته، كمان شو تعوى؟ زود. أساء أم أقسم أحسن؟ أساء، مع أنه ما جاء إلا بتعظيم الله عز وجل. هذا الكلام هم لو حكينا مع الذين يقولون في بالإسلام بدعة حسنة لا هي مضبوطة. ليه؟ زيادة، هاي بيمشي بشوف نهاية المطاف. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله عز وجل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانه وتعالى. هذا كل من يقول زيادة. اللهم صل على سيدنا محمد. جاهز؟ جاهز. ليش؟ سيدنا محمد سيدنا. طيب وربنا عز وجل مو عز وجل؟ ليش هاي ما قلتوها يا قلتوها؟ ما في فرق عليها. اللهم صل على سيدنا، اعتدناها وصارت جزء من ديننا ومن حياتنا. أما هالتعظيم لرب العالمين في التحيات ما اعتدناها. والإنسان ينكر أول ما بيسمع حتى السلم، أول ما بيسمع ينكر. فلما بيسمع تحيات لله سبحانه وتعالى إلى آخر التصوير أو السورة قدمناها ينكرها، لأنه ما اعتاد عليها. فإذا جيت أنت بالسنة ما اعتاد عليها ينكرها أيضا. فما الفرق الآن بين الزيادة في التشهد وبين الزيادة في الصلاة الإبراهيمية؟ كله من باب واحد، كله من باب قول عمر وأنا أقول معك والصلاة على رسول الله، وأنا أقول معكم اللي بتقولوا بالتشهد الله يحفظكم. اللهم صل على سيدنا محمد، أنا أقول معكم اللهم صل على سيدنا محمد، لكن ما علمنا سيدنا محمد، وهو كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فصل آدم فمن دونه وتحت لوائه وقيامه. فابن عمر إذا جاءنا بهذا النموذج من الإنكار الذي يدل على تفصيل قوله السابق كل بدعة ضلالة وإضاءة الناس حسن. هذا الرجل قال ما في صلاة رسول خير وجاء سلطان، فأنكره ابن عمر عليه. نأتي إلى مثال آخر عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين الجنة. روى الإمام أحمد في مسلمه أن سعدا سمع رجلا يلبي في الحج يقول لبيك ذا المعارج. كمان الثاني كلهم خرجوا من مدرسة الرسول عليه السلام المؤمنين.